سدت كربلاء صبركم في البلاء جسدت كربلاء صبركم في البلاء لك عيني تجود يا حليف السجود لك عيني تجود يا حليف السجود جسدت كربلاء صبركم في البلاء جسدت كربلاء صبركم في البلاء لك عيني تجود يا حبيبي.